بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة قدوة الأنام رحلة الطالبين الأعلام أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المنزل وجعلنا من عباده المؤمنين باتباع نبيه المرسل الذي أظهر به الحق بعد أن كان خفيا واختاره على كافة خلقه وكان به حفيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوئ قائلها أعلى المقامات وتحله من دار كرامته أعلى الغرف في الجنات. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد السادات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي المناقب السنية والكرامات. أما بعد، فإن علم أصول الفقه لما كان في علم الشريعة كواسطة النظام متوسطًا بين رتبتي الفروع وعلم الكلام، وهو علم عظيم شأنه وقدره وعلى في العالم شرفه ومخبره، إذ ثمرته ما تضمنته الشريعة المطهرة من الأحكام، وبه تحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام. استخرت الله تعالى في تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية، وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية، والله تعالى أسأل النفع المتعدي به واللازم، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم الدائم، فإنه مجيب دعوة المضطرين، وهو خير موفق ومعين. واضح، ما في شيء. القاعدة الأولى: الفقه له حدود، أحدها هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. عندكم عن ولا من؟ ها؟ كل النسخ. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية والأظهر من، يمكن من أدلتها التفصيلية. أحطوا اكتبوا لعلها من النسخة اللي معكم كلها واحدة؟ أربع نسخ. أنت وش هذه؟ على مخطوطة؟ هي ما هم مخطوطة. نعم، بس من أدلتها التفصيلية. نعم. أحدها هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. خرج بالعلم بالأحكام العلم بالذات كزيد، وبالصفات كسواده، وبالأفعال كقيامه. وعبر الآمدي بقوله: هو العلم بجملة غالبة من الأحكام، وهو تعبير حسن، لكن شأن الحد الإيضاح والتحقيق. وقول الآمدي العلم بجملة غالبة فيه إجمال، لأن غلبة هذه الجملة لا يعلم حدها أي منتهاها. فلذلك قال بعض المتأخرين: هو ظن جملة غالبة عرفا. وخرج بالشرعية العقلية كالحسابيات أي الهندسية، واللغوية كرفع الفاعل، وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابا كقام زيد، أو سلبا نحو لم يقم، وفي ذلك نظر، لأن ذلك ينتفي بالفرعية، إذ الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى فرعية. وبالفرعية الأحكام الأصولية كأصول الدين وأصول الفقه، وبأدلتها التفصيلية الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية، نحو ثبت الحكم بالمقتضي وامتنع بالنافي، وبالاستدلال علم المقلد. وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها. يقول رحمه الله: القاعدة الأولى: الفقه له حدود. الفقه له حدود، وحد الفقه قوله أحدها هو العلم بالأحكام الشرعية. والفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وهذا الحد يقول المؤلف عليه مؤاخذات وأسئلة. وأحسن ما قيل في الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية، أن يعبر بمعرفة ولا يعبر بالعلم، فيقال الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية أو بأدلتها التفصيلية، واضح؟ ولا يقال إنه هو العلم. لماذا؟ فنقول نعبر بالمعرفة لأن أحكام الشرع الأحكام الشرعية منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن، منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن. فإذا عبرت وقلت العلم يعني صارت الأحكام الشرعية كلها يقينية، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. فالأحسن أن يقال هو معرفة الأحكام الشرعية، فيعبر بالمعرفة ولا يعبر بالعلم. والفرق بين المعرفة والعلم، إذا قل معرفة كذا والعلم بكذا، الفرق بينهما أن المعرفة علم مستحدث، علم حادث. المعرفة علم حادث، ولهذا لا يوصف الله عز وجل بأنه عارف، لا يوصف بأنه عارف، لأن المعرفة علم مستحدث، علم مستحدث. وهي تشتمل على العلم والظن، يعني على اليقين وعلى الظن المعرفة. وأما العلم فهو يقيني. واضح الفرق الآن؟ نقول الفرق بين المعرفة والعلم أن المعرفة تشمل اليقين والظن، وأما العلم فهو يقيني، يقيني. والثاني أن المعرفة علم مستحدث، يعني أن الإنسان يكون جاهلا ثم يعلم ثم يعرف، ولهذا ما يوصف الله عز وجل بأنه عارف، ما يوصف بأنه عارف. فمثلا أن تكون جاهل ثم تعرف الشيء، الآن يقال عرفت، هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث أن العلم يكون في المعنويات، الأمور المعنوية، والمعرفة تكون في الأمور الحسية. فتقول مثلا عرفت زيدا، ولا تقول علمت زيدا، يعني عرفت أن فلان زيد، ولا تقول علمت أن فلانا زيد. فالغالب أن المعرفة تكون في الأمور المحسوسة، تقول عرفت الطريق، ولا تقول علمت الطريق. لكن الأمور المعنوية تقول علمت كذا من جهة العلم. فهذه ثلاثة فروق بين العلم وبين المعرفة. طيب، هو معرفة الأحكام الشرعية، خرج بالأحكام الشرعية الأحكام المؤلف يقول العقلية، الأحكام العقلية يعني غير الشرعية. فمعرفة الأحكام العقلية ليس فقها، ليس فقها. طيب، الفرعية خرج به الأصولية، الأصولية يعني أصول الدين، فلا يسمى فقها في الاصطلاح. فمثلا معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته والتوحيد وأنواع التوحيد، هذا لا يسمى في الاصطلاح لا يسمى فقها، وإن كان هو الفقه الأكبر، وإن كان هو الفقه الأكبر. لكن في اصطلاح الأصوليين وفي اصطلاح الفقهاء إذا قالوا الفقه فمرادهم معرفة الأحكام الفرعية، مثل أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. وأما معرفة التوحيد وأنواع التوحيد والشرك وما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، فهذا لا يسمى عندهم فقها، لكنه فقه أكبر، فقه أكبر. لأن الفقه على وجه العموم الفقه بذات الله وبأسمائه وصفاته وأحكامه وشرعه، يعني معرفة الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه وشرعه، هذا الفقه. ولهذا ألف الإمام أبو حنيفة رحمه الله كتابا سماه الفقه الأكبر. نعم، يقول: من أدلتها التفصيلية، خرج بقوله الأدلة التفصيلية أصول الفقه، لأن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. نعم. وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها، وإنما نذكرها هنا سؤالا واحدا وجوابا لما يترتب عليه من المسائل الفقهية. وتقرير السؤال أن غالب الفقه مظنون لكونه مبنيا على العمومات وأخبار الآحاد والأقيسة وغيرها من المظنونات، فكيف يعبرون عنه بالعلم؟ وأجيب عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم بجامع وجوب العمل. إذا تقرر هذا فيتفرع على العمل جواب آخر أحسن من هذا، كيف يعبر عنه بالعلم؟ يقال هذا تجوز، أنهم من باب التجوز فيتجوزون ويقول العلم ويقصدون به اليقين والظن. واضح ولا؟ يعني عبروا بالعلم، العلم بالأحكام الشرعية، نقول هذا من باب التجوز، باب التجوز. نعم. إذا تقرر هذا فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة، ولم يطرد أصل أصحابنا في ذلك، ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا لا بد من اليقين، وطرد أبو العباس أصله وقال يعمل بالظن في عامة أمور الشرع، والله أعلم. طيب، هذه هي القاعدة الأولى من القواعد، وهي هل يعمل بالظن أو لا بد من اليقين. يعني في الأحكام الشرعية هل يجوز العمل بالظن أو لا بد من اليقين؟ يقول المؤلف: لم يطرد أصل أصحابنا في ذلك، يعني المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله غير مضطرد. تارة قالوا يعمل بالظن، وتارة قالوا لا بد من اليقين، فلم يمشوا على قاعدة مضطردة، بل في بعض الأبواب قالوا لا بد من اليقين، وفي بعض الأبواب قالوا يكفي غلبة الظن، فكلامهم يعني ليس مضطردا. يقول: وطرد أبو العباس، من أبو العباس؟ ها، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال يعمل بالظن في أمور الشرع، في عامة أمور الشرع، فأمور الشرع يعمل بها في بغلبة الظن، وهذا ما لم يوجد يقين. إذا وجد يقين فالواجب العمل باليقين، لكن إذا لم يوجد يقين ففي هذه الحال يعمل بغلبة الظن. طيب، يتفرع على ذلك المسائل المتفرعة، مسائل من ذلك، منها: إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة أو في القبلة على الصحيح فإنه يعمل بما غلب على ظنه. ومنها: إذا غلب على طيب، هذه مسألة. إذا كان الإنسان عنده، إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة، التحري ما هو؟ يعني أنه يعمل بغلب ظنه، على مقالة ضعيفة يعني على المذهب، أو في القبلة على الصحيح فإنه يعمل بما غلب على ظنه. مثل رجل عنده 10 أثواب، عنده 10 أثواب، واحد منها نجس ولا يعلم أي الأثواب النجس، هل هو هذا أو هذا أو هذا، ماذا يصنع؟ نقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. كم النجس الآن؟ 1، ويزيد صلاة، لأن عدد الثياب النجسة كم؟ 1. عنده 10 أثواب، واحد منها نجس، والصلاة بالنجس لا تجوز. فالآن هو يريد الصلاة، متى يخرج باليقين وأنه صلى في ثوب طاهر؟ نقول لا بد أن تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة، فعدد النجس هنا 1، فتصلي صلاة واحدة وتزيد صلاة ثانية، يعني تصلي صلاتين. طيب، لو كانت الأثواب 5، عنده 10 أثواب، 5 منها نجسة و5 طاهرة ولا يعلم النجس من الطاهر، كم يصلي؟ لا، عدد النجس كم؟ 5، يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. لماذا يزيد صلاة؟ لأنه إذا زاد صلاة تيقن أنه صلى إحدى هذه الصلوات 5 أو 6 بثوب طاهر، ثوب مطهر، هذا المذهب. إذا اشتبه، إذا كان عنده ثياب نجسة أو ثياب محرمة ولا يعلم النجس من الطاهر أو المحرم من المباح، فإنه يصلي بعدد الثياب المحرمة ويزيد صلاة، أو يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة. طيب لو كانت الثياب التي عنده 10 منها نجسة وواحد طاهر، كم يصلي؟ يصلي 11 صلاة. نعم. والصواب في هذه المسألة التحري، أنه يتحرى، فإذا غلب على ظنه أن هذا الثوب هو الطاهر صلى به. نعم. فهمت؟ الآن على المذهب عملوا بماذا؟ باليقين، قال لا بد من اليقين. نعم. ومنها، نعم بقي، أو في القبلة على الصحيح. إنسان اشتبهت عليه القبلة، اشتبهت عليه القبلة، لا يعلم في برية، لا يعلم هل القبلة من هذه الجهة أو من هذه الجهة أو من هذه الجهة، وليس من أهل الاجتهاد، يعني ما يستطيع الاجتهاد، ما يعرف الجهات، ماذا يصنع؟ نقول يتحرى، فإذا غلب على ظنه أن القبلة من هذه الجهة صلى. واضح؟ طيب لو اشتبهت عليه القبلة في البلد، هل يجوز له الاجتهاد أو يجوز له التحري؟ لا، ما يجوز في البلد، ما يمكن الاجتهاد ولا يمكن التحري، لا بد من اليقين، لأن اليقين هنا ممكن. ممكن مثلا إنسان نزل عند رجل ضيفا وجلس في المجلس وأراد أن يصلي، هل يجتهد؟ ها؟ لا، لأن اليقين موجود، يتمكن من سؤال صاحب البيت ويعلم. نعم. ومنها إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت فله العمل به. غلب على ظن المصلي، وش اللي غلب؟ دخول الوقت. إيه حرك. ومنها إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت. صح، صح تشكيله. غلب على ظنه ماذا؟ دخول ولا دخولا؟ ها؟ وش إعراب دخولا؟ دخول فاعل. ها؟ فاعل. فاعل. فاعل دخل أو غلب. غلب دخول الوقت على المصلي. غلب؟ لا لا. غلب على المصلي، إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت. نعم. ومنها إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت فله العمل به إذا لم يكن له سبيل إلى العلم لغيم ونحوه. وقال في المغني والأولى تأخيرها احتياطا إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم، فإنه يستحب التبكير بها. وقال ابن تميم ومن غلب على ظنه دخول الوقت استحب له التأخير حتى يتيقن. وقال الآمدي يستحب له تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه. وقال ابن حامد وغيره لا يجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة، وقد أومأ إليه أحمد فقال لا يصلي حتى يستيقن الزوال. طيب ومنها من المسائل إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت، هل يجوز له أن يصلي أو لا بد أن يتيقن دخول الوقت؟ نقول هذه تنبني على القاعدة. مثال ذلك، إنسان في برية والجو غائم وليس عنده ساعة ودخل وقت صلاة الظهر، غلب على ظنه أن وقت صلاة الظهر قد دخل، هل يجوز له الصلاة؟ هل يجوز له أن يصلي؟ يقول نعم، إذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل فإنه يجوز له أن يصلي في هذا الحال، لأن اليقين إيش؟ متعذر، يقين متعذر. طيب لو علم فيما بعد، لو علم فيما بعد أن صلاته قبل دخول الوقت، مثل صلى إنسان في برية وليس معه ساعة وغلب على ظنه أن وقت الظهر قد دخل فصلى، ثم لما فرغ من الصلاة زال الغيم وإذا الشمس لم تزل إلى الآن، ماذا يصنع؟ يعيد الصلاة، لأنه تبين أنه قد صلاها في غير الوقت، في قبل دخول الوقت. وتكون صلاته الأولى هذه نافلة. نعم نعم. ومنها الأسير، ومنها الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى فصام على غالب ظنه، ولم أقف على خلاف في ذلك لأصحابنا أنه لا بد من اليقين كما ذكرنا في الصلاة. نعم. الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر، إنسان أسير يعني محبوس عند الأعداء، حبسوه في غرفة مظلمة لا يعلم الليل من النهار وهذا الشهر من هذا الشهر، ماذا يصنع بالنسبة لشهر رمضان؟ يتحرى، يتحرى. ولا نقول لا بد من اليقين لأن اليقين هنا متعذر، لأن اليقين متعذر. نعم. ومنها إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته، قال غير واحد من الأصحاب يبني على اليقين ولا عبرة بغلبة الظن. إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته يبني على اليقين. مثال: رجل عنده إناء فيه ماء طاهر، الماء طاهر، وغاب عنه ثم رجع وشك هل تنجس الماء أو أنه باق على طهارته، ما هو الأصل؟ الأصل أنه طاهر. طيب، إنسان آخر عنده إناء فيه ماء نجس، الماء الذي في الإناء نجس، وغاب عنه ثم رجع وشك هل هذا الماء طهر أو أنه باق على نجاسته، ما هو الأصل؟ أنه باق على نجاسته، باق على نجاسته. إذن لا عبرة بمسألة الشك، لا عبرة بغلبة الظن، بل لا بد من اليقين لأنه الأصل. لكن لو عنده إنسان عنده إناءان، إناء فيه ماء نجس وإناء فيه ماء طاهر، وأراد الوضوء، ماذا يصنع؟ نقول يتحرى، على الصحيح يتحرى، فإذا غلب على ظنه أن هذا الإناء هو الماء الطاهر توضأ منه، وإذا غلب على ظنه أن الطاهر هو الثاني توضأ منه. نعم. إيش؟ إذا تمكن، أو إذا تمكن من معرفة ذلك باللون أو الطعم أو الرائحة وجب. نعم. الوقت كمل هالمسألة، باقي دقيقة. نعم. ومنها إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، قال غير واحد من الأصحاب يبني على اليقين، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده. طيب، كذلك هذه المسألة مثلها، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإنه يبني على اليقين. مثال: إنسان متوضئ، توضأ ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، ما الأصل؟ الطهارة. طيب، إنسان محدث وشك هل توضأ أم لم يتوضأ، الأصل أنه محدث، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه المسألة والتي قبلها مبنية على قاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فالطهارة يقين لا تزول إلا بيقين، والحدث إذا كان محدثا يقين لا يزول إلا بيقين. فمن شك في الطهارة، يعني كان متطهرا وشك هل أحدث أم لا، فالأصل أنه طاهر، ومن شك في الحدث بأن كان محدثا وشك هل توضأ أم لم يتوضأ، فالأصل أنه محدث وأنه لم يتوضأ. والله أعلم.